بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلنا نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، أخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 38 بعد 500، ومع ما يتعلق بصفة من صفات الله تبارك وتعالى، وهي كون الله تبارك وتعالى مريدا، أي قيام صفة الإرادة بذات الله تبارك وتعالى. أجدني أمام مجموعة من الحقائق لا بد لنا من أن نقدمها بين يدي ما هو إتمام لما كنا قد بدأناه فيما يتعلق بصفة الإرادة. أعطانا الله تبارك وتعالى من الصفات ما يمكننا بها أن نتعرف إلى صفاته تعالى، وهذا لون من ألوان مظاهر رحمة الله تبارك وتعالى عباده. اتكلفنا بأن نؤمن به سبحانه وتعالى على أنه متصف بكل الصفات الكمال، ثم جاءت صفات على سبيل التفصيل. لولا أن الله عز وجل أعطانا من الصفات من مثل القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام، ما استطعنا أن نفهم ماذا يراد حينما يحدثنا الله عز وجل عن علمه، عن حياته، عن سمعه، عن بصره، عن كلامه. وهذا ما يصح أن يخطر بالبال معه، على أن صفاتنا كصفات الله عز وجل. كنا نتعرف إلى صفات الله من حيث ما أقام الله عز وجل فينا من صفات، أما أن صفاتنا ليست كصفات الله عز وجل هذا من المتفق عليه. لا ذواتنا تشبه ذات الله عز وجل، ولا صفاتنا تشبه صفات الله تبارك وتعالى. ويكفي الفيصل في هذه القضية قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الأمر الآخر، كنا على سبيل الإجمال لا تعد صفات الله عز وجل ولا يحاط بها، وعلى سبيل التفصيل كل ما جاءنا به شرع الله عز وجل تفصيلا وجب علي أن نتعرف إليه تفصيلا. القدرة ورد ذكرها في كتاب الله عز وجل، والإرادة ورد ذكرها في كتاب الله تبارك وتعالى، والعلم أيضا جاء ذكره في كتاب الله تبارك وتعالى. فقد دلنا الله عز وجل على بعض صفاته دلالة تفصيلية. فالله عز وجل عليم وقدير ومريد وحي وسميع وبصير ومتكلم. فيما يتعلق بهذه الصفات كي نتمكن من التعرف إليها، وجد العلماء أنفسهم أمام من حيث الاستدلال. هناك صفات لله عز وجل دليلها عقلي ونقلي، كصفة القدرة والإرادة والعلم والحياة، وهذا ما يمكننا أن نتناوله من أجل أن نكمل ما كنا قد بدأناه. هناك صفات لله تبارك وتعالى دليلها نقلي والعقل لا يعارض، هناك صفات دليلها عقلي نقلي، هناك صفات دليلها نقلي وعقلي. أقصد بالنقلي هنا أننا لا يمكننا أن نتعرف إليها من خلال هذا الكون، ذلك أن الكون لا يدل عليها. الكون يدل على قدرة الله عز وجل، ويدل على إرادة الله، ويدل على علم الله عز وجل، لكن الكون لا يدلنا على أن الله متصف بالسمع، ذلك أنها مسألة لا تتعلق بها ذات الكون، لأن السمع ليس من صفات التأثير، القدرة من صفات التأثير، المقدور يدل على القدرة، والمراد يدل على الإرادة، والتنوع الهائل في هذا الوجود يدل على سعة علم الله تبارك وتعالى. إذن هناك صفات دليلها عقلي نقلي، صفات دليلها نقلي، والعقل إنما هو يوافق في هذا. فيما يتعلق بتعلقات صفات الله تبارك وتعالى، القدرة مجالها الممكنات، ذلك أنها لها أن يوجد الله عز وجل بها أو يعجل. فمن مهام القدرة أو ميادين تأثيرات القدرة الإيجاد والإعدام، الإرادة تعلقها كتعلق القدرة من حيث المكان أو من حيث الموضوع، فكما أن القدرة تتعلق بالممكنات، الإرادة أيضا تتعلق بالممكنات. ما الفرق إذن بتعلق القدرة وتعلق الإرادة؟ تعلق القدرة تعلق إيجاد وإعدام، تعلق الإرادة تعلق تخصيص، ذلك أن هذا الكون، هذا ما سنطرحه، إنما فيه تخصصات أو تخصيصات، بل كله مخصص. سنجد أبوسنا أمام عظمة الله عز وجل فيما خصص في هذا الوجود، إذ كل ذرة من ذرات الكون إنما لها وزنها، هيئتها، كميتها، دورها، وظيفتها، مكانها، زمانها، هذه كلها ميادين التخصص أو التخصيص. هذا ما يتعلق به، ما ينبغي أن نستحضره. لكن لماذا نحن لا نبدأ بكتاب الله تبارك وتعالى بشأن دلالة الآيات على صفات الله؟ أما قال الله عز وجل في أوائل سورة آل عمران: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. ثم جاء بذكر الوحدانية: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. سنتبين أن الله عز وجل أتى بالضمير هو، والضمير هو يعود على ذات الله تبارك وتعالى بصرف النظر عن استثناء ذات الله عز وجل بالصفات. هو ضمير يعود على ذات الله تبارك وتعالى من حيث هو سبحانه وتعالى الحي والقيوم. وجدنا أنفسنا أمام إسناد الفعل له. ما الفعل هنا؟ يصوركم. هو مبتدأ، فالجملة إنما هي جملة اسمية، ذلك أن يصوركم إنما هو جملة في محل رفع خبر، فالجملة اسمية. والجمل الاسمية في اللغة العربية تدل على الثبوت، أي من الأزل سبحانه وتعالى هو الذي يتصف بالإرادة التي تصور أو يصور الله عز وجل بها. ومن هنا ذكر الله تبارك وتعالى بقوله هو الذي يصوركم، ذكر مرتين. المرة الأولى ضمير هو ضمير منفصل، والمرة الثانية ضمير فاعل يصور، ذلك أن يصور فعل مضارع، فاعله ضمير يعود على الله. فنحن أمام ضميرين: ضمير ظاهر وضمير مستتر، والمستتر جوازا وليس وجوبا. يصوركم يصور فعل مضارع، أين فاعله؟ فاعله ضمير، تقديره هو، يعود على هو، يعني يعود على الله تبارك وتعالى. إذا ذكر الله عز وجل مرتين، وهذا ما يسمى بتدعيم المبتدأ. هو مصور جاء بالخبر مفرد، يصور جاء به جملة فعلية، وهذه الجملة الفعلية دالة على الحضور، وهو الذي صوركم. إذا رجعنا إلى علم الله عز وجل، نحن مصورون في علم الله من الأزل، أي تعلق علم الله عز وجل بنا مصورين. وجاءت إرادة الله عز وجل ها هنا من أجل أن تخصص هذا الممكن ببعض ما يجوز عليه، تخصيصا يتطابق ويتوافق مع علم الله عز وجل. إذا يتصور فعل مضارع الآن، ما في لحظة من لحظات الوجود بعد أن أوجد الله عز وجل الوجود إلا والله عز وجل يصور. وهنا لما كان الفعل ينصب على ما في الأرحام، يعني على بني آدم، لا تظننا أن كل المصورات الأخرى ليست بداخله في يصور، فهو المصور سبحانه وتعالى، هو الخالق البارئ المصور. ألا ترى معي بأن اسم الله عز وجل المصور على معنى أنه هو الذي أعطى كل شيء صورته، أعطى كل شيء بعده، مده، كميته، هيئته. وقريب التصوير هذه يمكن أن ترجع إلى الأشياء الحسية، ويمكن أن ترجع إلى الأشياء المعنوية. والفقهاء يقولون: صور لي هذه المسألة حتى أعطيك جوابها. صور يعني أعطيني أبعاد المسألة، وأبعاد المسألة إنما فيها تشخيص لكل ما يتعلق بهذه المسألة. إذا كل ما في هذا الوجود مصور، بمعنى معطى مكانا وزمانا وهيئة وكمية، وهذه من الأمور الجائزة على كل ممكن. كم الضمير هو الذي انصب عليه الفعل، كم الضمير انت داخل فيه، على معنى الذي اعطاك هذه الصوره التي اذا وقفت امام المراه قلت اللهم كما احسنت خلقي حسن خلقي، هذا تصوير الله تبارك وتعالى، هو الذي صوركم، هو الذي يصوركم ثم صوركم، اذا هو الذي يصوركم. الان التصوير اين كان؟ قال في الارحام. هنا يمكن ان نتابع نحن النطق الامشاج، هي مصوره على الفكره حتى نص الأمشاج. الكروموسومات التي يحملها الأنوية أو التي تحملها الخلايا في البدن إنما فيها تميزات، حينما يقال 23 أو 46 أو 22 22 واحد من أجل الجنس إلى آخره، هذه كلها تصويرات الله تبارك وتعالى، يعني إعطاء الله عز وجل للخلية نفسها أجزاء، وكل جزء من أجزاء هذه الخلية التي نطلق عليها الكروموسومات الآن وهي مركبات الخلية، قال هذه تصوير الله عز وجل، يعني تحديدات الله تبارك وتعالى. ثم ماذا قال؟ إذا كان يصور فعل ويحتاج الفعل إلى فاعل، والفعل يحتاج إلى قدرة، بمعنى لولا أن القدرة قادرة أو لولا أن الله عز وجل قادر على أن يصور لما أمكنه أن يصور. إذا يصور فعل يدل على الفاعل، والفاعل هنا ينبغي أن يتصف بالقدرة. إذا يصور فيه ريح ناعم رائع يتعلق بالإشارة إلى قدرة الله تبارك وتعالى. أين التصوير يكون؟ قال في الأرحام. ثم قال كيف؟ الكيفيات هذه هي التي نتحدث عنها، طولا وعرضا ولونا وشحنة وأنفا وإبهاما وبطنة وكروموسومات وخلايا وصحيح ولا سقيم، ولا هو على هذا المنحى ولا على هذا المنحى، منحى فقير ولا غني، حاكم ولا محكوم، كل ما في انتهاء هذه الأمور كلها إنما أحاط بها علم الله تبارك وتعالى. لكن حينما نقول نحن يصور، مع ذلك أن التصوير انصب على الحس، وأنت خبير بأن الوجوه ربما تتقارب لكنها تتميز أيضا. وقد قال علماء النفس الأنا في وفيك إنما فيها معنى التميز الذي لا يختلط بغيره، وهذا من الأدلة على أن الله عز وجل إنما خلقنا بهذه الإمكانات ووظف علينا وظائف من أجل أن نربح على الله تبارك وتعالى. ذلك أني أنا لست أنت، وأنت لست أنا، وكل منا يدري في باطنه أن هناك أنية معينة. ولذلك ماذا قال هذا الذي يحاور صاحب الجنتين؟ قال لكن هو الله، لكن أنا هو الله ربي، لكن هو الله ربي، هي أصلا لكن هو الله ربي، لكن أنا هو الله ربي. ولما قال به هو قال يرد عليه الذي أنكر أن الله عز وجل خلقه من تراب ثم من نطفة ثم سواه رجلا أو سواه رجلا، بناء على أنه كفر بالله تبارك وتعالى. أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ قال له أنا موقفي مختلف، ما موقفي لكن هو. قالوا هنا في إدماج همزة أنا حذفت، وما أدري لعلها من التواضع هنا، قال حذفت همزة أنا فما بقي إلا أنا فقط، لكن هو الله ربي. فهي جملة هو الله ربي منفصلة، ادعك من لكن، قال هو الله ربي، هو الله ربي. فلماذا لا تتخذ هذا الرب الذي خلقك ربا؟ إذا كيف يشاء؟ الشيبية هذه متفق عليها، خطب من بان موضوع بقرة بني إسرائيل لما ألحوا عليه بالتفاصيل، وقال العلماء شددوا على أنفسهم فشدد الله عز وجل عليهم. ما الذي أنا أفهمه من جملة ما يعطيه النص؟ أفهم أن الأبقار مختلفة، وإلا ما كان بحاجة لتحديدات. إذا هناك بقرة صفراء وبقرة حمراء وبقرة سوداء وبقرة بيضاء، ومن هنا حدد اللون. ثم هناك بقرة كبيرة وبقرة صغيرة وبقرة وطى، وهناك بقرة تعمل وبقرة لا تعمل. إذن تنوع المخلوق واضح في الخلق، ومن هنا لا يتعرض على إطلاق عطاءات خلق الله عز وجل من حيث دلالات هذه العطاءات على الله عز وجل مع ما تقرر بكتاب الله تبارك وتعالى. بين الله عز وجل أن هذه القضية، وأنت لو وقفت قبالتها لوجدت نفسك أمام عظمة ما خصك الله عز وجل به من خصائص تجعلك متميزا عما سواك، متميز حتى عن أبيك، متميز عن ابنك. التقارب قائم لكن التميز حاصل أيضا وواقع. يفهم من هذا أن الذي أعطاك أبعادك كلها، ما أتكلم عن علم شيء، إنما هو الله تبارك وتعالى، بل اختلافه تنمية وهيكلا وشكلا ولونا وزمانا ومكانا هذا دليل على الإرادة، وجودك دليل على القدرة. ثم أتستطيع أنت أن تختار صورة من صور لولا أنك قد أحط بالصور كلها علما أمام لوحة، هذه لوحة لأختصر المفردات فيها اختصارا، لوحة رائعة مدهشة مذهلة ساحرة، ريش الرسام ريشة أنيقة جدا، فيها سحاب وفيها أفق محمر عند الغروب الشفق، وفيها طرف من البحر، وفيها بناية لطيفة جدا، وبجانبها أشجار، وفيها جدول صغير. هل هناك في وجود غير هذه التي ذكرتها؟ في طبعا، لكن من حيث جاء الرسام ليختار مين في هذا الوجود، ما الذي اختاره؟ اختار السحاب، واختار الشجر، واختار البيت، واختار الجدول، واختار الأشجار، واختار الألوان على فكرة أيضا، يعني حتى الشجر رأيت إنه شجرة كلها خضراء، أوراقها خضراء رائعة، إلى جانبها شجرة كلها حمراء، أنا رأيت أشجار ساحرة حمراء كلها حمراء من أرقى ما يكون اللون حتى اللون. فقلت أولا هذا الرسام أحاط بالألوان علما، ثم اختار الألوان، أحاط بالأبعاد علما، ثم اختار الأبعاد. لماذا لم يلتصق السحاب بالبيت وإنما التصق بالأفق؟ إذا هناك مقاربات، إحاطته علما أوسع من لوحته التي أبرزها، وعلى هذا ميدان العلم أوسع من ميدان الإرادة، بل الإرادة تختار مما تعلق به العلم. نحن أمام الكون الآن، هذا الكون هل فيه اختيارات؟ كل هذا الكون اختيارات، كل ما أظهره الله عز وجل أظهره باختياره. ومن هنا نقول بالقطع الله عز وجل علمه لا يحاط به، وقد أحاط الله عز وجل علما بكل الإبهامات الذي هي البصمات، أحاط علما بكل البصمات، لكن أعطاك بصمة ما أعطانيها أنا، أعطاني بصمة ما أعطاكها، إذن هو أحاط بكل البصمات. إذا قلنا بأن هناك مليارات من البصمات ولا تتصاب، معناها الله أحاط بهذه المليارات علما، لكن إرادته خصصت إماما من كل هذه المليارات لتكون متميزا. نحن أمام كون جل وجوده على الله وعلى قدرة الله، ومن حيث تناسقه ونظامه وتوافقه ووظائفه، حتى الوظائف يعني اختار الله عز وجل العين أن ترى، واختار الأنف أن يشم، واختار القواطع أن تمزق اللحم، لكن مو لحم الإنسان، هؤلاء من آكلي لحم البشر الذين يقطعون لحم الإنسان، بل يكونون من أذيال آكلي لحم البشر إذا قتلوا الإنسان دون أن يأكلوه. أنا يمكن أن أعذر الآن آكلي لحم البشر، ما أعذره طبعا، لكن يمكن أن أعذرهم الآن من باب السياق فقط، لأنهم يقتلوا ليأكلوا، أما في ناس يقتلون ولا يأكلون، هذول أخف منزلة في مضمار الإنسانية من آكل لحوم البشر. ماذا يقول الشيخ الآن؟ كل الذي قلته هو سطر مما قال الشيخ. يقول: قرر أبو الخير القزويني في كتاب له محجة الحق، حيث قال: إن اختصاص الفعل كل الأفعال إنما تظهر بسمات، بمقادير، بهيئات، بكميات، بأحوال، بأمثلة، بأزمنة. يقول: اختصاص الفعل شاهد يدل على كون هذا الفعل له فاعل مريد، إذ الإرادة من وراء التخصيص. إذن التخصيص دال على إرادة الله تبارك وتعالى. يقول: نحن نرى أفعال الباري خرج عن الكون، ما خرج عن الكون، دلنا الله عز وجل عليه عبر الوحي ودلنا عليه عبر الكون، ولذلك جاءت كثير من الآيات تلفتنا إلى مظاهر هذا الكون، من منطلق أن ما من إنسان عاقل قد فرغ قلبه لطلب الحق فنظر في سطور الكون إلا ودلت سطور الكون على الله تبارك وتعالى. قال: نحن نرى أفعال الباري من برأ يبرأ، والخالق البارئ. قال: هنا مخصوصة بأوقات. من حيث الإمكان العقلي كل بني آدم يمكن أن يكونوا في كل زمن، حيث أن الزمان وظروف ويقبل كل المظروفة. الزمان ظروف يقبل كل المظروفة، لكن لما وجدنا أن الأفعال هنا مخصوصة بأوقات ولا يمكن أن تظهر بكل الأوقات دفعة واحدة، مخصوصة بأمكنة ولا يمكن أن تظهر بكل أمكنة دفعة واحدة، مخصوصة بكميات ولا يمكن أن تظهر بكل كميات دفعة واحدة، وحتى أخارج فقط حينما أقول لا يمكن أن تظهر بكل كميات دفعة واحدة، إما أن تكون لطيفة عبارة عن 20 خلية، وإما أن تكون كالجبل. كل المخلوقات يمكن أن تكون كالجبال، يمكن أن تكون كالخلايا الحية، كل المخلوقات من أولها إلى آخرها. بل حتى العصي عطى موسى عليه السلام قال لي أن تكون أرعى، أنت الإمكان عم نتكلم، لكنها ما كانت أرعى، كانت عطى، لذلك ما استرجعها لأنها عطى. إذن نرى أفعال الله عز وجل مخصوصة بأوقات، موصوفة بصفات مخصوصة، وهذا يدلنا دلالة صارخة على أن اعتقاد المسلم اعتقاد راسخ. إنما ينهل من الكون، من معين الكون، ما يتعلق بإثبات الكمالات لله تبارك وتعالى. إذا أزحت الكون نلتقي بعد الإزاحة، أين نلتقي؟ من أجل أن نتعرف إلى أنه إذا غاب الكون ما الذي يعرفون على الله عز وجل بعد الكون؟ إضافة الكون الوحي، والوحي حينما نقول الوحي نقصد به كلام الله عز وجل الثابت القطعي الذي دلت الدلائل كلها على أنه كلام الله تبارك وتعالى. القرآن كلام الله عز وجل، هنا يتطابق ما أنزل الله مع ما خلق الله تبارك وتعالى. إذا ننظر إلى أفعال الله عز وجل نجدها مختصة بأوقات وموصوفة بصفات. من هنا جاز في العقل وقول هذه الممكنات التي اختصت بأوقات وبصفات مخصوصة، قال: يجوز العقل أن تقع على خلاف ما هي عليه، خلاف ما هي عليه حقيقة. العقل عم نتكلم العقل المحض، لأن الممكن يتصور في حقه إمكانات كثيرة جدا، فإذا ظهر بإمكان من هذه الإمكانات، بوقت من هذه الأوقات، بمكان من هذه الأمكنة، بكمية من هذه الكميات، علما بأنه كما قلنا لا يمكن أن يجتمع في الممكن كل هذه المتناقضات دفعة واحدة، والممكن من حيث ذاته لا يقبل أن يرجح لونا على لون أو هيئة على هيئة أو كمية على كمية. لماذا؟ قال: لأنه يقبل قبولا ذاتيا كل متناقضات، كل متناقضة. عندنا قطعة حديد، هذه خام يمكن أن نصنع منها شيء لا سمح الله، يا لطيف نعوذ بالله، أو يمكن أن نصنع منها إبر، الحمد لله رجعنا للإبر، يمكن أن نصنع منها مقابض، يمكن أن نصنع منها مطرقة، هي قطعة حديد على فكرة. انت الان حتى انا ما املك وتتساءل وتقفشني بقذائف التساؤل، كل خلاص انتهى، لم يعد هناك سعة في التلقي. قبل هذا اقول لك السرعة وطف الحديث، أيمكن ان تشتق منها بذهنك انت كذا صنعة كذا شكل؟ نعم، الاشكال التي يمكن ان تشتق من قطعة الحديث أليست تراجع هذه العملية إلى علمك؟ لو لم تكن عالما بهذه المشتقات لو بحياتك ما رأيت المطرقة، نرجو الله ألا تراها، لو بحياتك ما رأيت المسامير، إذا كيف تقول أن نأخذ منها مسامير؟ إذا اشتققت من هذه القطعة صورا مختلفة أدوات مختلفة، نقول أولا علمك أحاط بكل هذه الأدوات. أيمكن يا ترى أن تظهر قطعة الحديد بكل هذه الأشكال بقطعة واحدة فقط؟ هذا سحر صار من على خطيه، بمعنى تنظر فيها وإذ قطعة الحديد صارت بسماء، تنظر فيها قطعة الحديد مطرقة، تنظر فيها قطعة الحديد عبارة عن آلة من آلات المقابض، يعني هذا لا ما صحيح، إما أن تكون وإما أن تكون وإما أن تكون، يمكن أن تجمع أكثر من نوع بحسب سعة القطعة، هذا ما في عندنا مشكلة فيه. إذا قطعة الحديث تقبل قبولا ذاتيا كل هذه الأشياء. أنا بدي أتركها الآن وبتركها لكم، تركناها ورجعنا بعد مليون سنة وكبنا بالمركبة هاي اللي بتخيلوها هذا الخيال العلمي، ورجعنا سوا ونظرنا، هل تتغير قطعة الحديث؟ ما تتغير لأنه ما حد مسها، هي تقبل لكن تحتاج إلى من يخصصها، تحتاج إلى من يستخلص منها، يستخلص منها مثل هذا. وعلى هذا الاستخلاص من أمر يقبل كل الصور وأنت قد اخترت صورة من هذه الصور، هذا دليل على الإرادة. ومن هنا وهذا كررناه كثيرا، إذا دخلت أنت إلى معرض السيارات، أنا لن أبالغ أكثر من 20 نمط وراء المطار المهندس، المهندس هو الذي يصمم حتى الشكل حتى الهيئة حتى الأبواب، اللون أيضا يختار لها ألوان، أيمكن أن يكون مهندس جاهلا بالألوان ويختار، جاهلا بالأقيسة والمساحات ويختار، جاهلا بالمساحات ويختار، جاهلا بالسرعات ويقدر مقدرة محرك السيارة على سرعة معينة؟ اختلاف الأنواع لنوع واحد لجنس واحد، بمعنى عندنا نحن السيارات 20 لدينا أو أمامنا 20 نمطا، هذه الأنماط كلها في ذهن المهندس، ثم جاء الاختيار قالوا من المطلع بدي هذه بهذا اللون وهذه بهذا اللون وهذه بهذا اللون. قبل أن تصبغ السيارات الآن، كل سيارة من هذه السيارات تقبل قبولا ذاتيا كل الألوان، كل الألوان. أنا حينما أختار لون عن سائر الألوان، حينما تراها حمراء بتقول أراد المهندس أن تكون حمراء، وصفراء أراد المهندس أن تكون صفراء، تسع ثلاث ركاب، 29 راكب أراد أن تكون 29 راكبا. المهندس يجمع في ذهنه كل الصور، والأصل أن يكون أوعى لكل الصور الممكنة في ذهنه، ثم يختار مما وعى ذهنه من الصور صورا، ثم يخطط فيخصص بالتخطيط، بالتخطيط يعني يعطي مخطط، ثم على ذلك يأتي إنجاز. عم تكلم عن الصنع اثنين، وهنا رؤية العقيدة، كل الكون صنعة الله عز وجل، صنع الله الذي أتقن كل شيء، هذا الصنع دلنا على الله تبارك وتعالى، تشكيلات السحاب كنا في السماء صنع الله عز وجل، كل تشكيل يمكن أن تكون على غير ما هي عليه، وإن كنا لا نعدم أن ننظر إلى الريح التي تسوق قطعان السحاب من أجل أن تنسئم تتقطع تنفصل تتراسم، هذه كلها صور، الكون كله صور، نعم الكون كله صور من أول إلى آخره. من اختار شكل النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه الجمال الكامل؟ الله عز وجل. أليس بإمكان أن يكون كل بني آدم بمثابة واحدة من الجمال؟ يمكن، لكن اختار الله عز وجل هذه الأنواط من الوجوه. عموما حتى من ليس بجميل ودليل على الجمال وليس ضد الجمال. من هنا في الجنة ما في جميل وأجمل بعامة عم تكلمنا إلا إذا كان هناك استثناءات، وإنما كلهم على أصل يوسف عليه السلام. كل ما في الجنة على جمال يوسف عليه أفضل الصلاة افرح الآن، لكن مع الفرحة اسأل الله أن تكون من الجنة، لأن بعضهم يناقش على ما في الجنة مع أنه بينه وبين دخول يهز كتابات مو كتاب واحد، وظن حاله أنه الآن داخل بالجنة والآن عم بيتشرع إنه هل كذا هل كذا. أنت بالأول اسأل الله عز وجل أن تكون من أهل الجنة، كونك من أهل الجنة بكفي بصر من نظر عن طولك وعن عرضك وعن صحتك وعن كل ما تبدي هذا. إذن الشيخ عم يقول أن العقل يجوز في كل الممكنات أن تقع على ما على غير ما وقعت عليه، هذا يدل على كون فاعلها، يعني فاعل هذا الوجود إنما هو الله عز وجل مريدا لها. إذا لم يكن الله عز وجل مريدا لها، مع ذلك أن أفعال الله عز وجل صدرت عن الله عز وجل بإكراه، صدرت عن الله عز وجل بإكراه، ولو صدرت عن الله بإكراه الله عز وجل ليس بإله، لأن الله عز وجل يكره ولا يكره. الله عز وجل لا يسأل عما يفعل، الله عز وجل له طلاقة الإرادة ونفوذ الإرادة وطلاقة القدرة ونفاذ القدرة وأسعة العلم، حيث لا يحاط بعلم الله تبارك وتعالى. هذا الكون باختلافه دل على أن له من اختاره بهذه الكيفيات التي ظهر عليها. المريد الآن، المريد اسم من أسماء الله تبارك وتعالى في الأصل، لكن أخذ من أراد يريد، يريد فعل ورد ذكره في كتاب الله عز وجل. اسم ثبت إطلاقه بالإجماع، إذا أجمعت الأمة على أنه يطلق على الله أنه المريد، هو فعال لما يريد، فعل يريد يؤخذ منه اسم الفاعل مريد. أما ما أراده الله عز وجل، يعني ما وقعت إرادته عليه فهو مراد، أنت مراد لله عز وجل بهذه الكيفية. الجبال مراد لله عز وجل، وجودنا في هذا الوجود إنما هو مراد لله تبارك وتعالى، فنحن من مرادات الله، كل ما سوى الله من مرادات الله. هل العرش حجم؟ نعم. يمكن أن يكون على غيره؟ نعم يمكن أن يكون على غيره. هل الكرسي حجم؟ نعم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حجم هذه الأمور، يعني أعطاها أبعادها حيث نقترب من الفهم، وعلى أنه أعظم مخلوق عرفناه خلق الله عز وجل. أقول عرفناه لأنه ما ندري إذا كان هناك غير العرش، لكن نحن ندري بأن العرش من أعظم مخلوقات الله تبارك وتعالى. إذا ما تحصيل حتى بالعرش، إذا العرش مراد والكرسي مراد، من أراد؟ المريد. من المريد؟ إنما هو الله تبارك وتعالى، ومن هو جاء قبل فعالا لما يريد. إذا كان العرش مخلوقا والعرش إنما هو مخلوقون، فانصب فعل الله عز وجل على العرش فدخل بفعال لما يريد. كل المخلوقات تدخل بفعال لما يريد، لم يرد به السمع على هذه الصيغة. يعني انت لو بحثت في اسماء الله 99 واكثر، هي حقيقة لان وردت احاديث تجمع اسماء غير الاسماء التي وردت في 99 اسم، 99 اسم التي ورد ذكرها في حديث واحد عن الرسول عليه افضل الصلاه واتم الدين، والتي شرحت بشروح لعل من ارقاها وادقها وعمقها المقصد الاسنى شرح اسماء الله الحسنى للغزالي رحمه الله تبارك وتعالى. اذا اسم المريد اسم اجمع العلماء على اطلاقه على الله عز وجل. عرفنا من اين اخذناه نحن، ولكنه لم يرد السمع بمريد، إنما ورد بصيغة الفعل، يعني يريد أو أراد، من أراد، أراد ما أراد. وهو الذي يخصص فعله المريد، من المريد الذي له فعل، والذي له فعل وهو مريد يخصص فعله بصفة قائمة به هي الإرادة. بمعنى يخصص الله عز وجل الأفعال التي يفعلها بصفة هي الإرادة قائمة بذات الله تبارك وتعالى. الموصوف بالإرادة فاعل مختار غير مجبر ولا مكره، لا مكره لله عز وجل. قال الله تعالى: ألم ترى إلى ربك. لو أنت رجعت إلى التفاسير لوجدت العجب في هذه الآية. إذا أردنا أن نقارب فقط والمقاربة الضرورية، ألم ترى إلى ربك، هناك ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم ترى كيف، هنا ألم ترى إلى ربك. هذا يكون كل صنع الله عز وجل، ومن ذهب غير هذا المذهب لا دليل على، لا دليل عنده عن الإطلاق، إنما هي هواجس وخواطر. بل يمكن أن نوظف ما ذهب إليه من أثبت هذا الوجود لغير الله عز وجل عبر الخلق الذاتي أو عبر المصادفة أو كل ما أو الطبيعة. هؤلاء ما فعلوا أكثر من أن هربوا من اسم الله عز وجل إلى اسم يطلقون عليه أنه هو من وراء الخلقين. المصادفة هي خالق، عجيب هذا الكلام، ما المصادفة؟ ماذا فعلوا؟ بدل أن يقول الله هو الخالق قالوا مصادفة. قلنا ما المصادفة؟ مصادفة ما عقلها، لا عقل لها مصادفة، ما صفاتها ولا صفة لها على الإطلاق. فماذا فعلتم أنتم؟ قال هربوا من اسم الله إلى كلمة المصادفة. من أسباب الهروب أنهم لا يجب أن يلتزموا ما شرع الله تبارك وتعالى، لأنه حينما يقول المصادفة أوجدت هذا الوجود، أولا أرادوا أن يريحوا أنفسهم بأن ينسبوا هذا الوجود إلى موجد، وجد بلا موجد ما هضموها، يعني لقمة كبيرة جدا مكتوبة عندهم مكتوبة. إذن دعونا نطلق اسم، ما هو المصادفة؟ المصادفة كم رسول أرسله ولا رسول، وهذا الذي يريدونه. لا يريدون تكاليف، لا يريدون أفعل لا تفعل، لا يريدون لا تشرب الخمر، لا تزني، لا ترابي، لا تكون سفيها، لا تتسلط على الناس، لا تعتدي، ما يريدون هذا على الإطلاق. أغلب الذين أنكروا وجود الله عز وجل هذا هو الدافع، دافع الانفلات النفسي، اتباع الهوى. حتى لو قالوا الطبيعة، ما الطبيعة؟ الطبيعة الخالقة قالت نعم. إذا معناها أنتم هربتم من اسم الله إلى اسم آخر، هذا الاسم ليس له رسول ولا مرسل رسول. لو كما قلتم الطبيعة بهذا التألق لكان على الأقل لها دور في حياة الناس، وهي تخلق وتترك. إذا موضوعه من اسم الله إلى أسماء أخرى من أجل الانطلاق أو التفلت من كل أحكام الشرائع التي أتى الرسل عليهم الصلاة والسلام بها. لكن في الوقت نفسه دليل باير على أن الإنسان لا بد له من أن يسمى الخلق إلى خالق. هم سموه، سموه. غدا سنرى على البيدار من كان على الصواب ومن كان يعيش في أوهامه وأضغاث أحلامه. هنا يقول ألم تر إلى ربك. كنا التعبير أولا جاء بفعل ترى، والبصر من أقوى الحواس في الإثبات. ترى السمع يأتي بمرتبة ثانية، ليس من رأى كمن سمع، ليس من سمع كمن رأى، بالعكس. لأن العين يا سبحان الله هذا خلق وحده كثير بأن يقطع كل أعين المسلمين، العين وحدها. ألم ترى معناها دعاني إلى تحقيق مادة البصر فيما يلفت إليه النص، لكن لم يقل ألم ترى إلى ما خلق الله، قال إلى ربك، يدلك على أن هذه الأسباب التي أقامها الله عز وجل لو بحثت فيها لوجدت أنها دالة دلالات صارخة على الله عز وجل. فأنت حينما تنظر إلى خلق الله كأنك تنظر، وهذا هو المقام الذي أراد القاصر أن نرقى إليه، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ألم ترى إلى ربك كيف؟ الآن الكيفية قلنا مختارة من كيفيات. ما الكيفية هنا التي وجهنا إلى النص؟ كيف مد الظل، حركة الظل حركة من من عجيب هذا الوجود الذي نعيش فيه. ولو شاء لجعله ساكنا لاحظ المشيئة كيف المشيئة. إذا الوجود نفسه وجود الظل خلق الله عز وجل يدل على قدرة ويدل الترتيب على العلم، لكن التقسيمات الكيفيات المقادير الصفات الشيات التي يمكن أن تظهر بهذه المخلوقات إنما هي راجع المشيئة. ولو شاء لجعله ساكنا، ألا يدل هذا على أنه شاء أن يجعله متحركا؟ ألا يتحرك الظل؟ حتى الظل ترى لا ترى إلا إذا رقبتها بعين ثاقبة وأدمت المراقبة، ذلك أنك يمكن أن تنظر للظل وقد امتد بين يديك مترا ثم تشاغل عنه وإذا بالنور يزحف ليقع في حجرك. طيب أين الظل؟ الظل شمر يعني تحرك. هو في الحقيقة نحن ما ينبغي أن نبسط هذه الأمور وإنما ننظر إليها بصورة أعمق، لأنه ألم ترى إلى ربك الآن؟ يعني صورة الله عز وجل. ما الأعمق؟ قضية مد الظل وحركة الظل راجع إلى ألف وألف من الإمكانات المتوافقة، ولعل منها دوران الأرض حول نفسها، ومن جملتها وضع الأرض في مدار الشمس، ومن جملتها سرعة الأرض في دورانها، وهذا يرجع إلى كتلة الأرض لو كانت أكبر أو كانت أصغر. لو كانت كتلة الأرض أصغر فيما أقام الله عز وجل عليه الكواكب من حركة لرأينا الظل ينشمر مباشرة بسرعة البرق لو أنه الأرض تتحرك بسرعة، لكن تتحرك 24 ساعة دورة واحدة 24 ساعة بيصير الله نعم تحرك 12 ساعة لتضاعفت السرعة في 6 ساعات. أنت نعم يكون 6 ساعات الجرم نفسه له علاقة بالحركة. لو أن الأرض أكبر كالمريخ كما قال العلماء، مع ذلك أنه أنت إذا كان وزنك الآن 120 وذهبت إلى الطبيب وتقاطر عليك أطباء التخسيس والتجميل والجمال وشق الدهون، على الأقل يقولون أنت بحاجة. عم تكلم الآن عن الأرض، لو كانت بمقدار الأرض مرتين الآن، بس مرتين ما أكثر، مو 20 مرة، في 70 مرة في كواكب أكثر من الأرض كثير. طيب لو كانت مرتين فقط لتقاطر عليك علماء تخسيس الوزن، قال أنت على الأقل بدك تزيل من جسمك 500 كيلو 500 وأن لا تبالغ بهذا، لأنه يصبح الجلد غير عادي غير طاقة، لأنه ما ممكن يتحرك، مصير ممكن فيه ليه؟ بل فيه يصبح في الجبل، والجبل يصبح قمة شديدة حيث الضخم. ذات الذين رصدوا قضايا الخلايا قالوا مثلا الخلية هذه لو أنها كبرت 10,000 مرة لما أطقنا ذبابة بتحط فوق دبي بتعميها عني ذبابة وحدة، وهذا فعلا كله مدروس حقيقة. لماذا هذه الدراسات؟ أنا تفتق فيها أني أشهد عظمة الله في الاختيار الآن، حقيقة عظمة الله عز وجل في الاختيار. وإلا لتقول علينا حتى الضغط الجوي كان بيعبسنا عبس، يخلقها خلق الضغط الجوي من فوق، الأمر غير عادي، الأمر إذا مجدد. ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. وقال لا تنسى أنه نشاء فعل ماض يشاء فعل مضارع، وقد جاء لماذا هنا شاء مع أن الحركة مستمرة؟ قال هذا منذ أن خلق الله عز وجل الأرض ووضعها في هذه السنة، يدلك على ثبات ذلك الأمر. وقال إن يشأ يذهبكم الآن، هذا المستقبل، لأن إن إذا دخلت على الفعل دلت على الاستقبال. إن يشأ الحمد لله الحمد لله، والله إن شاء أذهبنا، إن يشأ يذهبكم. فإذا أذهبنا ويأتي بخلق جديد، هو أنت لو نظرت الآن نظرة قريبة للعمر لوجدت أننا نرحل ويأتي خلق وراءنا حينما يرحل الأجداد، ولو افترضنا أن آخر جد قد رحل البارحة معك صاعدة إلى السطح من هم دون الأجداد يعني الآباء، والتقى الآباءون مع الأبناء بعدما كان الأجداد الثلاثة قد التقوا وربما أكثر، ثم رحل جيل ويأتي الجيل الثاني يرحل، جيل الثالث بعد 100 سنة قد لا تجد الكثيرين ممن فوق هذه الأرض إلا إذا كان البارحة وليد. إذا نحن مرحلون باستمرار حقا، لكن ترحيل فيه شرف إن شاء الله، مو ترحيل عقوبة. إذا نحن يؤخذ بنا يشأ يذهبكم، من أذهبكم جيلا بعد جيل قادر على أن يشفق كل من على الأرض من أولها لآخرها ومن رواحيها يرميه في الفناء ضربة واحدة ويأتي بخلق جديد. هذا يدل على طلاقة القدرة وعلى طلاقة الإرادة. يشأ حيث لم يذهبنا مع ذلك أنه ما شاء أن يذهبنا. وقال تعالى هذه الآية الأخيرة، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون. نشاء فعل، فعله ضمير مستتر وجوبا تخبره نحن، المتحدث هو الله تبارك وتعالى هنا. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون. اذا عندنا صورتان الان في النص يمكن ان نقف قبالتهما. الصوره الاولى صوره الزرع نستفيد منه، والصوره الثانيه صوره الزرع قد اهلكه الله تبارك وتعالى. لماذا قال لو نشاء لجعلنا حطاما؟ ليدلك على انه ينبغي ان تدري درايه عميقه انما تهمك شكر الله عز وجل ان ما تستفيد منه من زروع انما هو بابقاء الله تبارك وتعالى، ليست بفلهويه المهندسين الزراعيين ابدا، بل ربما تاتي افه للمزروعات تكيع كل هندسه الزراعه وكل الزراعه من اولها الى اخرها. يقولون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. يعني هذه ضريبة ضريبة كذا وكذا وكذا. أخيرا قال صلى الله عليه وسلم إن الله قبض أرواحكم، هذا في النوم، حين شاء. ولذلك النوم إذا جاء يضغط ضغطة واحدة فيخفق الرأس ونحمد الله على أننا لا نميل لا ذات يمين وذات شمال، خاصة إذا كانت القاعدة قاعدة فقهية، يعني قاعدة لو نام فيها من سقط وضوءه. قال إن الله قبض أرواحكم، إذا النوم ينيمنا الله تبارك وتعالى. والله صحيح. طيب هو نايم ثلاث روحه، يعني انتهى الأجل، هذا روحه ما ترجع. اللهم إن أنسكتها فارحمها، وإن أفقتها فاحفظها بما حفظت به عبادك الصالحين. هذا مع كل لحظة تريد أن تؤوي بها إلى الفراش. إن أمسكها يرحمها إن شاء الله تبارك وتعالى، وإن أطلقها نسأله أن يحفظها بما حفظ به عباده الصالحين. قال إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء. أنت تعجب أحيانا من اليقظة على فكرة، ممكن يكون هبد وانت لا هاتف وجهي، رن جرس الباب رن ورن ورن، والهاتف جنبك رن ورن ورن، واحيانا عطسه بس تكون على مستوى مدفعي، والله ما شاء الله تقيمك ولا تقعدك. هذا كرمعي اليقظه ترى، اليقظه الذي ينام فينا كلنا، ما يبقى الا الباطن يقظ. ولذلك قال الروح انما تشرق على الباطن، يكون النوم. ومن هنا الروح مطلقه تكون مطلقة، ولذلك تأتي بالخوارق. واحد قال لهم أنا عندي كرامات، أنا في جلسة مرة في مناسبة والله أعلم ليلة القدر، قال عندي أنا كرامات. هو كان من المباركين، خير يا شيخ شوي مبارك. قال أنا رأيت في المنام أني بيد واحدة أدفع قطار. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، بالمنام كان مجهزا. فإذا قال وردها حين شاء حين شاء. أنت لما تستيقظ أحيانا بلا موقف تفتح عينك بشر، يلا افتح انتهى الموضوع. نأتي الآن لموضوع إرادتنا نحن يا أخوة، أفينا إرادة؟ نعم. ما مركبة الإرادة عندنا؟ ما دور الإرادة؟ ثم سنفرق بين الإرادة وبين كونها شرعية وكونها كونية. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا أنفع من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومن حضر معنا ولمغاب عنا منا ولكافة أهل بيت المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.